الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى في ضوابط الإقبال على الله عز وجل، ما قلنا ما سماه الإمام ابن القيم انعزال الوسط، أن يغير الإنسان من نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنفس كما قلنا تشمل الجوارح وتشمل القلوب. وأخذنا في الأمس تغيير الجسد، والمراد تغيير الجسد أي بالمجالسة والمصاحبة وكذلك بالهيئة، فكل هذا يعتبر تغيير للجسد. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على تغيير القلب، فلا بد للمقبل على الله عز وجل أن يغير قلبه، لأن قلبه قبل الإقبال كان فيه فساد وفيه مرض وفيه ضعف وفيه أشياء، قد يكون أيضا قلبا ميتا وهو قلب الكافر. فبعد ذلك لا بد أن يتغير هذا القلب إلى ما يكون أفضل وأصلح، كما قال ربنا جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذه الآية كما قال شيخ الإسلام بإجماع المفسرين أن المراد به حياة القلب وموته، أو من كان ميتا أي ميت قلبه، فأحييناه أي أحيى الله عز وجل قلبه. فلهذا فالقلب بين يدي الله عز وجل قلب الإنسان، فإذا أقبل عليه غير الله عز وجل من قلبه. وربنا جل وعلا قد قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا بد من توفر القلب وحضوره في سماع آيات الله جل وعلا، في أيضا كذلك الاستجابة لله ولرسوله. فإذا كان هناك قلب فإنه ينتفع به العبد، ينتفع به العبد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن حمى الله محا ألا إن لكل ملك حمى، وأن حمى الله محارمه، وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح الأبدان بصلاح القلوب، وصلاح القلوب هو أهم شيء، كما قال الإمام ابن القيم أن صلاح الجسد لا يساوي حتى ذرة عند جبل من صلاح القلب. أنا شيء يسير، فالأصل هو صلاح القلب، والقلب هو الملك لهذه الأعضاء، وهو الذي يتصرف فيها، وهذه الأعضاء بوابات للقلب: الأذن واللسان والعين والدماغ، هذه كلها بوابات لهذا القلب، والقلب هو الملك وهو الذي يتصرف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلهذا فأمر القلوب أمره عظيم عند الله عز وجل، والمقبل على الله عز وجل لا بد أن يغير من هذا القلب الذي كان معه. لا شك ولا ريب أن القلب تصيبه أمراض، تصيبه أمراض وله أعراض، وأعظم مرضين مرض الشبهة ومرض الشهوة. إما أن يصاب بمرض شبهة وإما أن يصاب بمرض الشهوة، وكلاهما قد ذكره الله عز وجل في القرآن. فمرض الشبهة في قوله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة. ومرض الشهوة مثل قول الله جل وعلا ولا تخضعن، أو قال الله عز وجل في نساء النبي: نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. هنا المرض مرض الشهوة، فالقلب يمرض بشبهة أو بشهوة، وقد تكون هذه الشبهة قوية ترديه وتخرجه عن دين الله فيكون منافقا، أو يكون أقل من ذلك يكون مبتدعا أو كذا. وكذلك الشهوة قد تخرجه عن دين الله إلى الشرك، وقد لا تخرجه. فلهذا فيصاب القلب بأمرين فيموت هذا القلب. ومسألة القلوب بابها كبير والكلام فيها كثير، لكن نختصر هذا الباب من ناحية أن الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل فالله عز وجل يغير قلبه، وهذا التغيير هي كرامة من الله، لأن القلوب بين يدي الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القلوب بين يدي الله، أو القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. وجاء في رواية عند مسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقامه أي أقامه أي أصلحه وصار قلبا مؤمنا بالله، وإن شاء أزاغه، وإن شاء أزاغه. فلهذا فالقلب بين يدي الله عز وجل، فكلما أقبل العبد إلى ربه أعطاه الله عز وجل وأقبل عليه بكرامته. ولهذا ذكر بعض العلماء كالإمام ابن القيم وغيره أن الله عز وجل يعطي المقبل على الله المقبل عليه، وكذلك المطيع له أو التائب يعطيه عدة كرامات، أي في قلبه، هذه جوائز للقلب، يعطيه الله عز وجل قلبا آخر غير القلب الذي كان معه، يغير قلبه. وهذه الكرامات هي عدة كرامات، منها إن شاء الله تعالى نذكرها بالاختصار: الإحياء، أنه يجعل هذا القلب حي بعد أن كان ميتا أو مريضا. والقلب الحي المراد به اليقظ الذي يكون في قلبه إيمان بالله جل وعلا وتقوى وخشية ورجاء وخوف، عنده أشياء كثيرة تجتمع في قلبه، فهذا معنى إحياء القلب. وأيضا تسره الحسنة وتسوءه السيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فهذا القلب الحي هو كرامة من الله عز وجل يجعلها للمقبل عليه سبحانه وتعالى. من أقبل على الله أحيا الله عز وجل قلبه، وكما ذكرنا في الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم أي يحيي قلوبكم. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله عز وجل مالك قلب الإنسان، يحول بين المرء وقلبه، فالله عز وجل يحجب هذا القلب عن الخير إذا كان ليس مقبلا عليه. فلهذا من أقبل على الله عز وجل أحيى الله عز وجل قلبه، جعل قلبه حي. فالاستجابة لله وللرسول إحياء للقلب، من استجاب لله ولرسوله أحيى الله عز وجل قلبه. أيضا كذلك من هذه الكرامات أيضا الشفاء، الشفاء الذي يكون في هذه القلوب. الله عز وجل لما ذكر القرآن قال وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا الشفاء للقلب، الصدور معناه القلوب، هذا الشفاء الذي للقلب، وكذلك أيضا لأجل إخراج الشبهات ولأجل أيضا إخراج الشهوات. فإذا جاء هذا الدواء والعلاج أقبل العبد إلى ربه جل وعلا، فأخرج الله عز وجل من قلبه الشبهة أو هذه الشهوة، فصار القلب سليما. فلهذا الشفاء هو كرامة من الله عز وجل، يشفي الله عز وجل كما قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالشفاء هذا هو إزالة الشبهة من القلب، إزالة الشبهة من القلب، وهذا عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تشرب هذه الفتنة وتشرب هذه الشبهة، سواء كانت شبهة شبهة أو شهوة، معنى الفتنة تكون إما شبهة أو شهوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الحصير ذاك الذي يكون فيه مثل العيدان، هكذا تعرض الفتن على القلوب، تأتي الفتنة ثم تأتي بعدها فتنة ثم تأتي بعدها فتنة، تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، شبهات وشهوات. قال فأيما قلب أشربها تشرب هذه الفتنة وتشرب هذه الشهوة أو الشهوة أو الشبهة، قالت نكتت فيه، قال نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص صار هذا القلب شفاه الله من الشبهات والشهوات، حتى إن عرضت له شبهة عرضها على كتاب الله، إن جاءت شهوة رجع إلى الله وتاب، فعنده حرص من الوقاية من هذا، سواء كان وقع فيها أو لم يقع، إن وقع فيها عرف العلاج، سواء إن كانت شبهة عالجها بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بسؤال العلماء، وإن عرضت شهوة عالجها كذلك بالرجوع إلى الله جل وعلا، وأيضا التوبة والاستغفار لله عز وجل. فلهذا الشفاء يكون في قلبه. هذا الكرامة الثانية شفاء، والكرامة الثالثة الطهارة، أن الله عز وجل يطهر قلبه، وكما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، زكى أي طهر هذه النفس وطهر هذا القلب، قد أفلح من زكاها. وأيضا ربنا جل وعلا يطهر قلب العبد مما كان عليه من الخبائث وغيرها، فيكون قلبه طاهرا منيبا إلى الله عز وجل، وقلبه سليم. وهذا القلب الذي أراده الله أو الذي أعطاه الله عز وجل جنة الخلد، إلا من أتى الله بقلب سليم. فلهذا يحتاج إلى أيضا طهارة، ويعطيه الله عز وجل الطهارة، يطهر قلبه من ما نجسه، إن كان شركا، إن كان أيضا فسقا نفاقا معاصي، كل هذه الأشياء إذا أقبل الله على الله عز وجل أعطاه الله عز وجل هذه الطهارة. وأيضا كذلك يعطيه الله عز وجل الهداية، يهدي الله عز وجل قلبه كما قال ربنا جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن بالله أي يرضى بما جاء عن الله عز وجل وعن قضائه وقدره. فإذا كان هذا المؤمن أقبل على الله عز وجل بقلبه أعطاه الله عز وجل الهداية التي يطلبها العبد في يومه وليلته. أقل ما يطلبها 17 مرة في يومه وليلته، أي في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه الهداية إلى الصراط المستقيم يعطاها العبد إذا أقبل على الله عز وجل. وكذلك أيضا مما يعطاه العبد في إقباله على الله سبحانه وتعالى أيضا طمأنينة القلب، طمأنينة هذا القلب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينشرح صدره ويعلم أن كل شيء من الله، ينشرح صدره بالإيمان وكذلك بقضاء الله وبقدره، فيعلم أن كل شيء من الله عز وجل، فيطمئن قلبه ويطمئن بذكر الله عز وجل، سواء كان ذكره سبحانه وتعالى باللسان والقلب أو سواء كان تذكر الله، لأن هنا المراد كما جاء عن المفسرين بعضهم يقول المراد بالذكر هنا التلفظ بالذكر، وبعضهم قال المراد أيضا كذلك ذكر الله أو تذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي أنهم يتذكرون الله عز وجل في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت. فقلبه حاضر وحي، فلهذا فهذا الاطمئنان الذي يعطاه العبد. كذلك أيضا السكينة، السكينة أيضا من الكرامات التي يعطاها العبد: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة هو شيء من الانشراح، انشراح الصدر للإيمان وللعلم. فهذه السكينة التي أنزلها الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وينزلها أيضا على أهل العلم، طلبة العلم في حلقاتهم، وينزلها كذلك على تالي القرآن، تلك السكينة التي تنزل بالقرآن أو للقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص. فأيضا كذلك من هذه الكرامات أيضا أن الله عز وجل يحبب إليه الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. كذلك أيضا التزيين، والمراد بالتزيين هو حفظ هذا الإيمان من السوء ومن القبائح، فقال: وزينه في قلوبهم. ولهذا الإيمان يزدان، وزينة هذا الإيمان هو ما يكون فيه زهرة هذا الإيمان وانشراح صدره لهذا الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمار: قد ملي عمار إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاشه. فالإيمان يتزين ويزين في قلوب العباد حتى يكون العبد لا يحب شيئا إلا الإيمان بالله عز وجل، ولا يطمئن لشيء إلا بطاعة الله جل وعلا، ولا يطمئن قلبه وينشرح صدره إلا في الطاعة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، أي بهذه الصلاة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم نبيا. أيضا كذلك من هذه الكرامات ثبوت الإيمان في القلب، الله عز وجل يثبت هذا الإيمان ويستقر في قلب العبد، وهذا من أعظم الكرامات الذي وهو ثبات العبد على الإيمان حتى يتوفاه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي بثباتكم على الله على هذا الإيمان. فالله عز وجل يثبت هذا الإيمان في قلب العبد إن هو أقبل عليه، ولهذا قال الله عز وجل في الصحابة: وكتب في قلوبهم الإيمان. وكتب في قلوبهم الإيمان معنى كتب أي رسخه، رسخ هذا الإيمان مثل الورقة التي يرسخ فيها الكتابة، فهذه أيضا رسخ الله عز وجل الإيمان في قلوب عباده. ويقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أشد تثبيتا أي تثبيت الإيمان في قلوبهم. فلهذا فهذه بعض الكرامات التي يعطاها العبد بإقباله على الله عز وجل، فيعطى هذه الكرامات العظيمة، وكلما قوي إقباله على الله كلما قويت هذه الكرامات في قلب العبد. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يحييها بطاعته سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.